يرى مقدمات المثل، أما حديث يغرف فيه مخارج. نعم. لا معنى للإطالة في هذا الباب، لأنه قد تقدم الكلام فيها بما فيه كفاية. نعم. خبيب بن عبد الله بن الزبير أم خبيب أخو عبد الله بن الزبير أو ابنه؟ ابنه. ماشي ماشي، بارك الله فيكم. ما هم نقوله في خبيب في اثنين خبيب، فيهم يقول الشاعر ابنه دعني من نصر عفوا، يقول قدني من نصر الخبيبين قدي. بنو مروان الذين يشهدون هذه الأبيات يطعنون بها في ابن الزبير وهو بريء منها، قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحد، هو بريء من ذلك. فقد نصر الخبيبين. تفضل يا شيخ. صحيح حديث لزوال الدنيا أهون عند الله، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم، معلول سنده صحيح لكنه معلول. نلحق بهذا الباب قتل نفسه غير المسلم لكنها محرمة الدم. طبعا ذكرنا عرضا قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج على هذه الأمة لا يتقي الله في برها، يضرب برها وفاجرها، ولا يفي لذي عهد بعهده، أنا بريء منه. بارك الله فيك. تفضل يا جماعة، ضابط كل هذه تقدم الحديث عنها إن شاء الله.